بكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يوم جديد من أيام ربنا سبحانه وتعالى، بنفتح القرآن بالقلوب باحثين في كل يوم عن رسالة من الله. رسالة النهاردة رسالة بتحفظ الإنسان من حالة شيطانية بتبعده جدا عن ربنا. هذه الحالة بتخلي الإنسان لا هو طائع عابد مؤيد من الله، ولا هو عاصي ندمان واقف على باب التوبة، إنما هي حالة من اللامبالاة، حالة بيجنب فيها الإنسان رضا ربنا من طريقه. وفكرة الرسل والجنة والحساب والقرآن ورضا ربنا ليست محرك من محركات أفعاله، عشان كده اسمه المستهين برضا ربنا سبحانه وتعالى. هذه الاستهانة بتخلي الإنسان يعيش والموضوع مش في باله، لأن ساعات كتير الإنسان العاصي بيكتئب فيتوقف ويرجع لربنا، أما المستهين فالأيام بتعدي والموضوع مش في باله. ولأن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الهادي الرحيم، ما سابش المستهين بل بعت له رسالة واضحة وحنينة في القرآن عشان ينقله من حالة اللامبالاة وشخص رغباته اللي بتحركه لحالة الاستقامة، واللي بيحركه الله راضي عني ولا لأ. وده اللي حصل بسبب القرآن مع الصحابة. ربنا بيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. القرآن لو فتحته بقلبك هينقلك من حالة اللامبالاة إلى حالة طالب الرضا، من حالة الاستهانة برضا الله إلى حالة المستقيم السائر على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. وده اللي أتمنى يحصل مع كل قلب هيسمع حلقتنا النهاردة وكان قبلها مستهين برضا الله. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون تعقلون. في رسالة ربنا سبحانه وتعالى للمستهين برضا الله على عكس المتوقع، لم يكن الخطاب كله تهديد اللي مستهين بربنا هيضيع في الدنيا والآخرة، إنما كان خطاب في منتهى الحنان من الهادي سبحانه وتعالى، اللي شايف عبد بعيد عن ربنا ومش فارق معاه قوي إن ربنا يرضى عنه، فبيقول له قرب إلى رحابي ولكن بمنتهى الحب. وبدأت رسالة ربنا سبحانه وتعالى إلى المستهين برضا ربنا في القرآن بالكلام إن ربنا مش ضدنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى مش قال لنا مصلحتكم شمال وأنا رضايا يمين واختاروا بقى وبراحتكم، يا أنا وتعيشوا تعبانين معايا وابقى راضي عنكم، يا إما مصلحتكم وتعيشوا مبسوطين بعيد عني وملكوش عندي حاجة، مش هي دي الشريعة. إنما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في آيات كتيرة إن الشريعة نزلت علشان مصلحتكم. وعلى رأس هذه الآيات آية العيد عند اليهود. اليهود لما سمعوا الآية دي قالوا الآية دي لو نزلت علينا نعمل لها عيد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. راحوا لسيدنا عمر وقالوا له أنتوا عندكم آية في كتاب الله لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا. وشوف كلام ربنا على الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. رغم أن ربنا سبحانه وتعالى عنده نعم كتير، لكن ليه سمى الشريعة نعمة؟ لأن الدنيا ما تحلاش إلا بالشريعة، الدنيا ما تحلاش إلا وربنا راضي، النفس ما تستقرش وتصفى إلا في رضا ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا كتير طول ما احنا ماشيين كده في القرآن يحكي لنا هو ليه فرض علينا الفرض ده، عشان يتعبنا ولا عشان مصلحتنا، مع ان ربنا مش مطلوب منه يبرر هو ليه قال لنا نصلي دلوقتي وما نكذبش في الموضوع ده ونبقى محترمين هنا. ليه ربنا يحكي لنا ويفسر لنا الحكمة؟ عشان يقول لنا ده ليكم مش عليكم. شوف لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، وإحنا في رمضان أهو، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم يعني حتى الصيام فرض عشان نتعلم ثقافة الترك، إن أنا أعرف أربي نفسي أقول لها لأ. دي خلاصة الصيام. كيف يستطيع الإنسان إن هو يضحي بأشياء مادية يرغب فيها من أجل معاني سامية روحانية؟ الصالحين بس اللي يعرفوا يعملوا كده. فربنا بيمرن الإنسان 30 يوم في السنة فعشان مصلحتنا، مش بس كده في الزكاة، ده ربنا يشرح هو ليه فرض علينا 2.5% زكاة. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. عارف معنى الآية إيه؟ ربنا بيقول للنبي خذ منهم جزء صغير جدا من فلوسهم 2.5%. ليه يا رب قلت للنبي ياخد مننا الزكاة دي؟ قال عشان تعلمهم القدرة ان هم المال اللي بيحبوه قوي وهو قوام الحياة يطلعوا منه ويدوقوا غيرهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من عبودية المال، تطهرهم وتزكيهم، ما تخليهمش عبدة المال، وتزكيهم بها وصلي عليهم. حتى لما بنيجي نذبح في العيد ونوزع على البسطاء ربنا بيقول مش هنتفع أنا الإله باللحمة دي، انتوا بتذبحوا عشان انتوا تتعودوا ان مقتنياتكم الخير اللي في ايديكم تدوقوا الناس منها، فيبقى عندكم شيء من الصفات الربانية، حب العطاء والكرم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. انتوا اللي هتتعلموا التقوى ويبقى عندكم سمو وأخلاقي وقدرة على العطاء. فالمعنى الأول في رسالة الله للمستهين برضا ربنا، انت لما بتستهين برضا ربنا انت بتستهين بتحقيق مصلحتك، لان رضا الله فيما يحقق صالحك، والبعيد عن رضا الله هو انسان بعيد عن تحقيق منفعه ومصالحه في الدنيا قبل الاخره. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصف ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى المستهين برضا الله عملين لو اتعملوا ده يبقى دي علامتين على الاستهانة برضا ربنا سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ممكن يغلط كتير في حياته لكنه رجاع لربنا. الجنة اتخلقت للناس الخطاء كثيرة الرجوع إلى الله، لكن من صفات المستهين برضا ربنا المعصية مع اللامبالاة، يعني أغلط ومش فارقة معايا أحس إن في شيء اتحرك فيا. عارف زي الموظف اللي يجي متأخر وما يعتذرش أو ما يخلصش المطلوب منه وما يبررش أو يحكي أو يقول معلش اديني فرصة، كأن كده حالة من الاستهانة بالمؤسسة اللي بيشتغل فيها. شوف على مستوى الشغل أهو واحد بقى بيستهين بالفكرة الكبرى للكون إن إحنا عباد لربنا سبحانه وتعالى. ويحكي ربنا سبحانه وتعالى دي كانت صفة بني إسرائيل يوم ما سيدنا موسى رجع لهم بألواح التوراة فيها هداية من ربنا، قالوا سمعنا وعصينا، فربنا سبحانه وتعالى عمل لهم معجزة، أم رافع فوقهم الجبل كأنه هيقع عليهم وقال خذوا ما آتيناكم بقوة، قالوا حاضر يا رب، وكأنهم مش هنسمع الكلام وهو كده، فلما تم تهديدهم قالوا حاضر تحت تهديد الجبل اللي هيقع عليهم. بس لما ربنا جه يحكي لنا في القرآن القصة دي كلمنا الأول على صورة من صور الاستهانة برضاه إحنا بنعملها. قال تعالى في سورة الأعراف فخلف من بعدهم خلف، يعني بعد الصالحين، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. في ناس جاية بعد الصحابة ورثوا القرآن ما تعبوش فيه، ما شافوش تنزل القرآن ودفعوا حياتهم ودمهم تمن للحفاظ على هذا القرآن زي ما الصحابة عملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وانت عارف ساعات الإنسان اللي بيورث حاجة، لو واحد ورث عربية من أبوه ممكن يقعد يجري بيها ويعمل بيها أمريكان يبوظها في أسبوع، وأبوه هو دافع فيها دم قلبه فتلاقيه بيحافظ عليها ويجي الولد يبهدلها. فدل ربنا حكى في القرآن فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اسمع بقى، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الشخص إن حتى لو غلط من استمساكه برضا ربنا واستمساكه بالقرآن إنه يتوب بعد ما يغلط. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واحد أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبيع في السوق، فجاله واحد يشتري بضاعة فحلف له 100 يمين إن دي بسعر معين أغلى من السعر الحقيقي عشان يشتريها بسعر أعلى، فينزل رسالة من ربنا أنت عايز تحلف حرام وتبيع وتروح تنام ما حسيتش إن في أي حاجة غلط، ينزل الآية من ربنا رسالة من الله للمستهين برضا ربنا في البيع والشراء. قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، منهمش نصيب، لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويفسر النبي هذه الآية ويقول من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في تفسيره لرسالة ربنا خد بالك تحلفش حرام كذب عشان تاخد حق حد وبعدين تبقى مكمل يومك عادي كده، ما تمنعيش الراجل انه يشوف عياله بقوتك وقوة أهلك وبعدين تبقى خارجة مع صحاباتك، دي حاجات ما ترضيش ربنا. ما تبقاش انت ضارب مراتك بالقلم وخارج مع صحابك بتضحك وسايبها بتعيط، يبقاش الولد سايب امه في البيت عماله تقول هو فين وقافل تليفونه عشان زهقان مش طالبه تتصل بيه الساعه 2 بالليل بس حتى تطمن عليه هو فين. دي حاجات ما ترضيش ربنا، عملها مع اللامبالاه من علامات الاستهانه برضا ربنا سبحانه وتعالى. لو استهان العبد برضا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبقى عايش في زمن نبي والنبي ده يأمره بأمر جاي مباشرة من الله ولا يقع الأمر ده في قلب العبد أي موقع. وده اللي حصل من بني إسرائيل في أشهر قصة بدأت بها القرآن، قصة البقرة. إن هم كانوا عايشين مع بعض وبعدين في واحد قتل عمه عشان يورثه ورمى جثمانه على قارعة الطريق، ولما رمى جثمانه على قارعة الطريق كل واحد قاعد يقول مين اللي قتل ده وكل واحد يدرأ عن نفسه التهمة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هيحصل إن ربنا هيبين الحقيقة إزاي في وسط ما هم بيتخانقوا عشان يعرفوا مين اللي قتل هذا الرجل. قالوا ولماذا تتقاتلون وفيكم كليم الرحمن؟ روحوا سألوا سيدنا موسى، يسأل ربنا، ربنا يعرف كل حاجة يقول لنا. فلما سألوا سيدنا موسى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وده مش رد من عندي، أنت ممكن تسألني سؤال في الدين فرد عليك تقولي بس أنا مش مقتنع، فين دليلك؟ اللي بيتكلم وبيرد دلوقتي كليم الرحمن، يعني سأل ربنا وربنا كلمه مباشرة فرد عليهم. فكانت الإجابة من هؤلاء المستهينين بربنا قالوا أتتخذنا هزوا. تخيل ناس بتقول لنبيهم بتتريق ولا إيه؟ فاستعاذ سيدنا موسى من هذا الفعل أنه يتسأل سؤال عن ربنا سبحانه وتعالى أو في الشريعة ويهزر. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وبدأت بقى رحلة الالتفاف حول أمر ربنا سبحانه وتعالى يمكن ربنا يريحنا. لو كانوا ذبحوا أي بقرة كان حصلت المعجزة اللي هتحصل في آخر الآية، لكن هم مش عايزين يعملوا أي حاجة ربنا بيقولها ومكسرين. فتعالى ما نطول شوية على سيدنا موسى. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، لا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، بس بص الختمة فافعلوا ما تؤمرون. كأن النبي بتاعهم بيقول لهم كفاية مماطلة وكفاية التفاف حوالين أمر ربنا سبحانه وتعالى، وكفاية دعاء إن أنت بتدور على التقوى فبتسأل وأنت مكسل فبتأخر الأمر، فافعلوا ما تؤمرون. فقاموا سائلينه سؤال تاني، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يعني هي ليها لون معين لما تشوفها تحس بانشراح، كفاية يلا بقى اجروا نفذوا أمر ربنا. فعجلوا بسؤال ثالث لعل سيدنا موسى فاكرين إنه ممكن يمل فيرخص عليهم ما تعملوش أي حاجة، ربنا يقول لكم الإجابة مباشرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله، بسمي العلماء دلوقتي الورع البارد، إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني ما بتشتغلش، تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. العلماء بيقولوا لما ملقوش مفر من تنفيذ أمر ربنا قالوا طب خلاص عرفناه، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها. شوف التعليق الرباني، وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون يعني عملوها بالعافية. وده شأن أي عبد مستهين برضا ربنا، لما ربنا يأمره بأي حاجة ممكن يحط عقبات كتيرة جدا جدا، قال يعني بيقول له ربنا مش قادر. ومنشأ الفكرة دي إن بعضنا ممكن يكون فاكر إن ربنا لما بيأمر بحاجة بيأمر بحاجة لنفسه، والله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه صالح العباد، اللي بيخليهم أنجح في دنياهم وأكثر استقراراً في دنياهم ويحافظ لهم على أخلاقهم وإنسانيتهم ويبعد عنهم العدوان تجاه بعض. أوامر ربنا في الشريعة كده، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما فيش شيء ربنا بيأمر به من صلاة أو زكاة أو صدقة أو ترك للظلم إلا عشان الإنسان هو اللي يعيش مستقر، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لما الإنسان بينسى هذه النعمة إن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر لنا وليس علينا، وإن ربنا ليس له صالح فيما يأمر إنما كلها لمصالح العباد، لما بننسى المعلومة دي بيتقل قوي الأمر علينا. مش بس كده، في نعمة تانية إن ربنا أصلا عمل لنا إيمان وخلانا موضع وصل معاه وبعت لنا أنبياء عشان يبين لنا طريقه وخلق عشاننا جنة هيخشها الناس اللي احترمت أمر ربنا سبحانه وتعالى. لما الإنسان بينسى هذه النعمة إن ربنا كرمنا وجعلنا أهل وصل معاه، ساعتها يفتكر إن الموضوع عبارة عن تكليف، وكأني بثبت لربنا شيء خافي عنه، أهو صليتها عشان تعرف بس إن أنا إيه يعني معاك يعني. والله عز وجل ما فرض إلا من أجل صالح الإنسان. ولما ذبحوا البقرة خدوا حتة من رجلها زي ما سيدنا موسى أمر، وضربوا بيها الميت فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يمكن تاخدوا بالكم إن اللي بيكلمكم إله قدير من فوق سبع سماوات، لما يأمركم بشيء ما تتعاملوش معاه كمعاملة الند الصاحب اللي بيقول لي حاجة فبفكر أسمع كلامه ولا لأ، إنما الأمر يأتي من إله رحيم عظيم. إذا سمع المؤمن يا أيها الذين آمنوا قال سمعنا وأطعنا. رسالة من الله. رسالة من الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. النوع الثاني مننا اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل له رسالة إلى المستهين برضا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، الشخص الذي يلجأ للشريعة إذا كانت توافق مصلحته، ويعرض عن الشريعة إذا كانت تخالف مصلحته. اللاجئ لأمر ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام لو هيحقق لي اللي أنا عايزه، أما لو أنا ما عنديش حق فبالطبيعي كلام ربنا وكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش هينصرني، بجنبه. وكأن حق ربنا ورضا ربنا مش الموضوع، الموضوع رضايا أنا. حصل امتى الكلام ده؟ ايام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان في احد الناس اسمه بشر بيدعي الاسلام ومتخانق مع واحد يهودي. فاليهودي قال له نتحاكم الى محمد رسولك اللي انت بتدعي انك انت مؤمن به؟ قال لا، بل نتحاكم الى كعب بن الاشرف. كعب بن الاشرف ده واحد من السادات ومن اعداء النبي عليه الصلاه والسلام، لانه عارف بشر ده ان كعب بن الاشرف هينصره، ينصر الباطل. ولما اختلف مع اليهودي وكان بشر ده يعرف ان هو عنده حق والنبي هينصره، قال هيا بنا نتحاكم الى محمد. فنزلت رساله من ربنا للنبي، وكان القران بيحلل نفسيه بشر ده. قال تعالى: ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني خاضعين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يظلمهم يعني؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. انت عارف يا ما شفناها في الجواز والطلاق والخلافات المالية والمواريث، لما الشريعة القرآن والسنة ينصروا إنسان بس مع الشريعة، ولو هيدوله شيء هو شايف انه ليه حق أكتر بس ده باطل، لأن الحق ما قضى به الله ورسوله. أول ما يحس ان الشريعة مش هتنصره لأنه ماشي غلط يجنبها ويمشي بأي حاجة تانية غير كلام ربنا. فقالوا كما في القرآن، الشخص اللي بيلجأ لربنا لو ربنا معاه، ويعرض عن ربنا سبحانه وتعالى لو ربنا ما ينصرش الباطل اللي هو معاه، هذا إنسان مستهين برضا ربنا وماشي في إرضاء نفسه. وده كان الصورة التانية في رسالة ربنا عز وجل إلى المستهين برضا الله. في طريقة عمل الدماغ، العلماء قسموا الدماغ لحاجتين كبار، العقل الواعي والعقل اللاواعي، أو الكونشس والأنكونشس أو سبكونشس. الأنكونشس ده مهم جدا، عقل العادات، فهو يعني من الناحية دي علماء الأعصاب في النيوروساينس سموا العقل ده جهاز العادات أو الباترن سيكر، العقل الباحث عن النمط. الأسهل على العقل ده إن هو يروح يدور على نمط حضرتك بتكرره على طول وياخده يرميه في مخزن كده ويبدأ يتعامل بيه، فيوفر لك القدرة في عقلك الواعي إنك تفكر في اللي محتاج تفكر فيه، تمام؟ فالمستهين برضا الله مش شرط يكون شخص وحش في صفاته، ولكن هو أسير عاداته، أسير حياة كلها عادات. فيبدأ اللي بيحركني حاجتين، البين اند بلاجر اللي هو الإحساس بالألم، ده حاجة مؤلمة سواء نفسيا أو جسمانيا، أو الإحساس بالمتعة سواء نفسيا أو جسمانيا. فأنا ببقى عايش بعاداتي، بسوق زي ما بشرب، زي ما بمشي، زي ما باكل، زي ما بتكلم مع الناس، زي ما يمكن كمان بتعبد، عايش في عادات معينة. وبالتالي هو مش مسألة مستهين، أنا في غفلة، أنا عايش على الأوتو بايلوت زي ما بيقولوا كده، زي الإنسان الآلي عايش حاجة بتحركني. فالحل في ده إيه؟ الحل إن أنا أول حاجة أدرك، والإدراك ده جزء منه اللي هو العلم اللي بنتعلمه، أعرف إن مخي فيه مخين وكل واحد فيهم بيفكر بطريقة، ومين فيهم المسؤول عن اتخاذ القرار في حياتي، ما سيبش واحد ياخد القرار مع إن التاني هو المسؤول. الإدراك يحصل إزاي بقى؟ بحاجة اسمها المايندفولنس في العلم، أو الإتقان لو إحنا عاوزين نقولها بطريقتنا، لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان ده مش لازم يبقى فات بس في الصلاة أو في الصيام أو في الوضوء، ممكن يبقى في عملي، في أكلي، في شربي. أدرك اللي أنا بعمله، فأمرن نفسي ولو 30 دقيقة في اليوم على إتقان العمل اللي أنا بعمله. أبدأ أركز فيه، أحس طعم الأكل، أحس بالسواقة، بإحساس الدركسيون في إيدي، وأنا ماشي أحس برجلي على الأرض. وأنا في فترة الهومورك بتاعي ده أو الواجب بتاعي في فترة الإتقان أبتدي أركز في المدخلات، إيه سبب العادات اللي بتحصل لي النهاردة دي؟ أنا بقعد مع مين؟ باكل إيه؟ بشرب إيه؟ بفكر في إيه؟ لأن في عادات فكرية وشعورية، فأبتدي أفكر، أدرك الأول، أبقى متقن الحاجة، وبعدين أفكر في المدخلات اللي سببت العادات دي. وتالت حاجة وهي مهمة جدا ولازم كلنا نواجهها، التدريب. فأبتدي أمسك عمل صغير وأدرب نفسي عليه كل يوم، الأول يبقى تقيل وبعدين يبقى ماشي وبعدين يبقى معتاد عليه ودخلته في عاداتي، وبعدين أحط عليه هدف تاني واتمرن عليه كل يوم. فالتدريب ده حاجة مهمة جدا لكسر الحياة اللي كلها عبارة عن اعتياد والأوتو بايلوت أو الإنسان الآلي ده. يبقى الإدراك وبعدين كشف المدخلات وتحليلها وبعدين التدريب. بعد ما ربنا في رسالته للمستهين برضا الله اتكلم عن السببين الكبار أو الدافعين الكبار أو العلامتين الكبار للاستهانة برضا ربنا، رقم واحد المعصية مع اللامبالاة، رقم الاثنين اللجوء إلى الشرع الشريف لما يكون مع مصلحتي والإعراض عنه لما ما ينصرنيش، العلامتين دول تكلم ربنا بعدهم في القرآن على عاقبة، كأنه بيقول للشخص المستهين برضا ربنا أنا مش عايزك توصل للصورة دي. صورة إيه؟ صورة الشخص اللي ربنا سماه في القرآن ناسي نفسه. أنت يا إما طائع مقبل على الله بتترقى، يا إما إنسان بيغلط وبيقول ربنا حقك علي، لكن ربنا دايما في قلبه سواء بالطاعة أو بالتوبة من المعصية. لكن الشخص اللي عايش حياته ربنا مش في حساباته، المستهين برضا الله، ربنا قال له في سورة الحشر، شوف سورة الحشر دي فيها معاني في ختامها توقظ كل إنسان بعيد عن ربنا، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، كأنه بيقول له فوق، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله. شوف حنية ربنا في الكلام، مش ولا تكونوا ولا تنسوا الله مثلا فينسيكم أنفسكم، ما تعملوش زيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن، هذا الخطاب، هذا الكلام، هذه التذكرة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، عشان يراجع نفسه ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. خطاب حنون موقظ لكل واحد مستهين برضا ربنا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على الشخص المهتدي. مين الشخص المهتدي ده؟ الشخص المهتدي ده هو الصورة اللي ربنا أرادها من العباد، الصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحب العباد عليها. ذكرتها لحضراتكم من لحظات، يا عبد طائع قوي في سيطرته على نفسه، عمال يرتقي في مراقي العبودية والترقي الأخلاقي وفي المناسك العبادات، وعمال كل شوية يقرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاق النبي وفي عبادات النبي حتى يبعث مع سيدنا رسول الله. أو واحد تاني مهتدي برضه لكنه خطاء تواب، صاحب ذنب رجاع، بيضعف قدام شهوته ثم يلجأ إلى الله عز وجل، إلا ربنا سبحانه وتعالى سمى المنيب، اللي قال له في القرآن وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب رجاع، لكل أواب حفيظ. عارف يعني إيه حفيظ؟ يعني دايما شايف ربنا حتى وهو بيغلط فبيرجع له على طول. هذا الإنسان بيبقى قلبه مليان بالحياء، بالحياء من ربنا عند سماع نداء الطاعة، وبالحياء من ربنا إذا عصى. سيدنا صهيب الرومي يوم سيدنا النبي دعا للهجرة، طلع وركب الجمل بتاعه ومسافر، وبعدين حاطط في ظهره الكنانة اللي هي فيها الأسهم، فيها 40 سهم عشان يحمي نفسه. فهو خارج جم عليه فقال لهم هضربكم بالسهام، قالوا له احنا عددنا أكتر منك ومش هنسيبك تهاجر. قال لهم طيب انتوا عارفين ان انا سايب صندوقين كبار فيهم كنز في مكة، اسيب لكم الكنز ده واروح للنبي وتسيبوني للنبي؟ قالوا ماشي. فدلهم على الكنز فسابوه. فلما وصل لرسول الله وحكى له ما حدث، نزلت رسالة من ربنا على القلوب اللي بتختار ربنا وبتحمد ربنا اصلا ان ربنا خاطبنا وجعلنا من عباده. قال تعالى في صهيب وكل اللي شبه صهيب، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. باع نفسه عشان ربنا يرضى، باع اللي وراه واللي قدامه عشان يصحب النبي، والله رؤوف بالعباد، لن يحملكم عشان يرضى مشقة، إنما هو يرضى باليسير. ده مش بس كده، هؤلاء الناس اللي قلوبهم مليانة بالحياء عند سماع نداء الطاعة، ربنا وصفهم في القرآن إن هم بيطيعوا ربنا بتواضع جدا. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فتسأل السيدة عائشة سيدنا النبي، هم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا، إنما الذين يصلون وقلوبهم وجلة، والذين يتصدقون وقلوبهم وجلة متواضعة بترجو القبول، والذين يصومون وقلوبهم وجلة. بس متواضعة، عندها حياء من الله، الطاعة مش بتخليها متكبرة ولا عندها استعلاء على الخلق. هؤلاء الناس هم العباد المهتدين اللي ربنا عايزنا الصورة دي، في رسالة واضحة للمستهين برضا الله، كن كهؤلاء تبعث مع هؤلاء. طالب رضاك وماليش سواك يا رب ناديله، لو أكون بعيد إزاي تقيد في الليل أناديله. طالب رضاك وماليش سواك يا رب ناديله، لو أكون بعيد إزاي تقيد في الليل أناديله، وإزاي هشوف من غير ضياك وما تهش في بحور الهلاك. طالب رضاك وماليش سواك بالدمع أحكيله، لما بغيب عنك بشيب وبضل في الليل الكئيب، وألاقي فين غيرك طبيب الجرح أشكيله، عبدك ناداك من غير حماك مالوش نصير ولا خل، وانت اللطيف وانا الضعيف وفي المعاصي بازل، وهلاقي فين غيرك معين يقبل دموع المذنبين ويجاوب القلب الحزين لما بيدعيله، ويجاوب القلب الحزين لما بيدعيله. هذا العبد المهتدي اللي ربنا بيحبه وقال للمستهين برضا الله هذا هو النموذج اللي تبقى زيه، ليه صفة كمان، إن قلبه مليان بالحياء إذا أخطأ. كان في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نبهان التمار كما يحكي المفسرون في كتب التفسير، كان بيحب بنت، وبعدين قبل الإسلام كان ليهم قصص، وبعدين بعد ما أسلموا جهدوا نفسهم في الاستقامة على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جات له البنت دي في المحل بتاعه تشتري منه تمر، فقبلها واحتضنها كما في القصة، وراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو مليان بالحياء، فنزل القرآن في رسالة من الله إن هذا الصنف وإن كان عمل حاجة حرام لكنه مش مستهين برضا ربنا، لجأ على طول لمعلمه وأستاذه صلى الله عليه وسلم يا بختهم، عشان يقول له أعمل إيه في النفس دي، عني عليها سيدنا محمد، فتنزل رسالة من ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ربنا في قلوبهم حتى لو عملوا فاحشة ذكروا الله، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فنزلت بردا وسلاما على قلب نبهان التمار وتاب إلى الله، وكأن ربنا بيدعوه ويدعو كل المؤمنين اللي هيسمعوا رسالة ربنا في القرآن لنبهان إنها لينا إحنا كمان، إن صاحب الفاحشة بيسمع دلوقتي، الله بيخطبك أنت بهذه الرسالة، القرآن نزل لك أنت ولكل موحد مؤمن بربنا سبحانه وتعالى. حياء عند الخطأ، هذه هي الصورة التي أرادها رب العالمين جنب الحياء عند سماع نداء ربنا، يبقى احنا كده مش مستهينين برضا ربنا سبحانه وتعالى. حنين القرآن، جميل القرآن، قريب من القلب القرآن، قريب من أخطأنا وقريب من فضائلنا، بياخد بإيدينا ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا يا مولانا من أهل القرآن، وكان القرآن وسيظل منهج لبناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم لا تشغلنا عن أمرك ولا تنسينا ذكرك، وأعنا اللهم على رضاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ونور بنور معرفتك قلوبنا. اللهم إنا نسألك من الفهم ما نعظم به ديننا، ويكون رضاك في الدنيا والآخرة أعظم ما يرضينا. فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك حسن الإقبال عليك والتواضع في الاستماع إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا جهلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، إنك أنت الرب المولى القدير. الأيام وفي لحظة بكايا بلاقي في القرآن نور عيني وراحتي ودوايا، وفي زحمة المشاوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ ولما اقول الاه تيجي الايات واضحة، رسالة من الله تلهمني اعمل ايه، قلبي رسالة من الله.